الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا كنت أريد أن أستخرج لي رخصة قيادة ودفعت لهم مبلغا من المال، فهل هذه رشوة؟ الحمد لله، إذا كان هذا المبلغ المالي الذي ستدفعه لهؤلاء هو من جملة ما تطلبه الدولة منك حتى تعطيك أو تمنحك هذه الرخصة، فلا جرم أن هذا ليس من الرشوة في شيء. فإن الدولة تفرض على من يستخرج هذه الأوراق الثبوتية كالرخصة أو الاستمارة أو نحوها، تفرض عليهم مبالغ مالية كـ200 أو 500 ريال أو 75 ريال، تختلف باختلاف نظام الدول. فإذا دفعت لهذه الجهة التي سوف تصدر لك هذه الورقة الرسمية هذا المبلغ بناء على أنه من جملة النظام المطلوب منك حتى تمكن من هذه الورقة الثبوتية، فهذا ليس من الرشوة في شيء. وأما إذا كان ما ستدفعه شيئا زائدا يطلبه منك الموظف لخاصة نفسه هو، ويعطل أوراقك ولا يمضي في أمور معاملتك إلا بعد أن يأخذ شيئا من المال، فهذه رشوة وسحت، ملعون دافعها وملعون آخذها. إذا كان الدافع يجد طريقا لاستخراج حقه من غير دفع، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة بينهما، وهي من السحت المذكور في قول الله عز وجل: سماعون للكذب أكالون للسحت، أي أكالون للرشوة. فيجب الإبلاغ عن هذا الموظف الذي يطلب من الناس مبالغ مالية، وإلا لم ييسر معاملاتهم، فهذا ظلم وعدوان من هذا وفساد عظيم. وبقاء هذا الجرثومة على هذا المكتب صد لإنهاء معاملات المسلمين، فلا بد من الإبلاغ عن هذا الجرثومة حتى تجتثه الدولة أو الجهة المعنية من هذا المكان. فلا ينبغي التعاون معه بتسليم الرشوة له مباشرة من حين ما يطلبها، بل لا بد من تثبيت الأمر عليه ورفع أمره للسلطان حتى يأخذ على يديه. فإذا المسألة فيها تفصيل، فإن كان ما ستدفعه من جملة أجزاء هذه المعاملة والمبلغ ستأخذه الدولة يكون لبيت مال المسلمين، فلا حرج. وأما إذا كان المبلغ يطلبه الموظف لخاصة نفسه فهو رشوة، لأن ولي الأمر قد أعطاه راتبا لإنهاء معاملات الموظفين لإنهاء معاملات المراجعين مجانا، والله أعلم.